رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. أتى المصنف بهذا البيت لبيان أن الخطأ والإكراه والنسيان مرفوعة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع، وفي رواية عند ابن حزم عفية عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذه المسألة وهي قضية أن الخطأ والنسيان مرفوع، هذا ليس على إطلاقه، وإنما له استثناءات، ومن هذه الاستثناءات ما ذكره المصنف في قضية الإتلاف التي سنشير لها بعد قليل. وقبل أن ننتقل لهذا الاستثناء أود أن أبين أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن النسيان يجعل الموجود معدوما ولا يجعل المعدوم موجودا. هذا هو القاعدة فيها، فيجب أن نفرق أن هناك أشياء يعذر فيها بالنسيان وهناك أشياء لا يعذر بها في النسيان. إذن النسيان يجعل الموجود معدوما ولا يجعل المعدوم موجودا. ما معنى ذلك؟ لو أن امرأ نسي شيئا ففعله، فبسبب عارض نسيانه نقول حكمه حكم من لم يفعل ذلك، فجعل الموجود معدوما لا عكسه. عكسه ماذا؟ لو أن امرأ نسي أن يفعل شيئا فلا نقول إنه معفو عنه هذا النسيان، بل يبقى هذا الشيء متعلقا بذمته. فلو نسي أن يصلي الظهر نقول يجب عليك إذا تذكرتها أن تصليها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. من نسي أن يتوضأ ثم ذكر في أثناء صلاته أو بعدها نقول إن صلاتك باطلة، لأنك نسيت الإتيان بالموجود، والنسيان لا يجعل الموجود معدوما، وإنما يجعل والنسيان لا يجعل المعدوم موجودا وإنما يجعل الموجود معدوما. إذن من نسي الوضوء ماذا نقول؟ بطلت صلاته ويعيدها ولو تذكر بعدها، بخلاف النجاسة. فمن وجد على ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فنقول إن صلاته صحيحة، للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل. وعبرت قبل قليل بقولي لم يعلم بها إلا بعد الصلاة لأخرج الصورة المشهورة في الخلاف ما لو علم بها ثم نسيها، وهذه فيها روايتان وهي مشهورة يعرفها طلبة العلم. إذن المقصود من هذا ما ذكرت لكم أن النسيان فرق بين الموجود والمعدوم. ويستثنى من ذلك مسألة مطلقة وهي قضية الإتلاف، فمن أتلف لغيره شيئا خطأ أو إكراها أو نسيانا فإن هذا المانع أو الطارئ لا يكون مانعا في ثبوت الضمان، في ثبوت الضمان وهو البدل. وعبر المصنف بالبدل لأمر سأشير له بعد قليل. إذن قوله إذا أتلف الشخص لغيره شيئا ناسيا أو مكرها أو مخطئا فيجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان. عبر المصنف رحمه الله تعالى بالبدل لأنه يشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يشمل المثلي للمثليات، والأمر الثاني القيمة للقيميات، والأمر الثالث البدل الذي هو ليس مثليا ولا قيميا، مثل الدية، فإن الدية ليست قيمة للآدمي وليست مثلا له، وإنما هي دية مقدرة من الله جل وعلا. ولذلك عبر بالبدل لتشمل هذه الأمور جميعا. قال: وينتفي التأثيم عنه والزلل. الناس ينتفي عنه التأثيم مطلقا، وكذا المكره والخاطئ. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي أو رفع عن أمتي أي رفع الإثم، رفع الإثم دون المؤاخذة في الدنيا فيما يتعلق بما يتعلق بالضمان. نعم. قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبعية وتلاقي الاستقل فوقع. هذه قاعدة أوردها المصنف فيه، وهي مسألة المشهورة المعنون لها في قواعد الفقه بأن التابع تابع، أي أن التابع مع غيره يتبعه في حكمه، فيأخذ هذا الشيء حكم أصله الذي تبعه. فإن هناك أشياء كثيرة على سبيل الانفراد لا تجوز، ولكنها إذا جاءت مع غيرها جازت، وهذه لها أمثلة كثيرة جدا وخاصة في باب البيوع. فعلى سبيل المثال، ف فإن الغرر في البيع لا يجوز باتفاق أهل العلم إذا كان الغرر كبيرا. واتفق أهل العلم كذلك حكاه غير واحد على أن الغرر اليسير جائز. وما الغرر اليسير؟ قالوا الغرر اليسير هو ما وجدت فيه ثلاثة أوصاف: أن كان تابعا لغيره ليس مستقلا بالعقد، الأمر الثاني أنه محتاج إليه لصعوبة تمييزه، الأمر الثالث أن يكون قليلا بالنظر لكثرة المعقود عليه. فإذا جمع هذه الثلاثة أوصاف جاز الغرر اليسير. إذن الغرر اليسير يجوز من باب التبع، والغرر اليسير موجود في كثير من العقود. فأنت تشتري البيضة ولا تعلم ما في داخله، وتشتري الكثير من الخضروات ولا تعلم ما في داخله، وهذا غرر يسير. كما أن الكيل قد يزيد وينقص قليلا، وهذا أيضا من الغرر اليسير وهو معفو عنه، وهذا من باب التبع لا على سبيل الاستقلال. أيضا مما يتعلق بقاعدة التبع والاستقلال في المطعومات، فإن بعض المطعومات لا يجوز أكلها استقلالا كالحشرات لأنها مستقبحة، فالحشرات لا يجوز أكلها ابتداء، لكن يجوز أكلها من باب التبع. فالتمر إذا كان في داخله سوس وتعمد المرء أن يأكل التمر بسوسه، وهذا موجود كثير جدا، لا يلزم إزالة السوس، بل إن بعض أهل العلم كره إزالة السوس، تعمد إخراج السوس من التمر، بل كل التمر بما فيه. هنا نقولون يجوز لأنه من باب التبع، لكن أن يأكل السوس وحده من غير يعني تبع للتمر الذي فيه فإن هذا منهي عنه. وهكذا كثير جدا من المسائل المتعلقة بالتبع، مثل مسألة الصلاة في الكلام فيها، فإن الكلام على سبيل الانفراد لا يجوز، وعلى سبيل التبع يجوز، والأمثلة في ذلك يعني كثيرة جدا كثيرة جدا. الثوب مثلا إذا كانت فيه أعلام يعني تابعة، الحرير لا يجوز، ولكن إذا كان أعلاما في ثوب، أي طرف الثوب من أعلام لم يجاوز أربعة أصابع لأنه جزء من الثوب وتابع له، ولكن لو جعلته ابتداء هو الأصل الحرير فإنه لا يجوز. إذا ما كان من باب التبع يجوز. وهذه القاعدة أيضا قاعدة أغلبية ليست كلية، ليس كل شيء يجوز من باب التبع، فإن هناك أشياء لا تجوز استقلالا ولا تجوز تبعا، ولكن أورد المصنف هذه القاعدة لأنها كلية أو أغلبية يعني تأتي كثيرا في كثير من المسائل. نعم. أورد المصنف في هذه الجملة درجات معرفة الحدود أو العبارات التي يذكرها الشارع. إذا ذكر الشارع شيئا يحتاج إلى تقدير لنسميها المقدرات، لنسميها بالمقدرات. المقدرات التي يذكرها الشارع بمعنى أنه يذكر جملة أو لفظة تحتاج إلى حد وتقدير. هذه المقدرات كيف نقدرها ونعرف حدها؟ نقول نعرف حد المقدر بثلاث درجات بهذا الترتيب. فننظر أولا في النصوص الشرعية، فإن وجد تقدير لها وحد عملنا به، ومثال ذلك القلتان، فإن الماء القليل والماء الكثير الفرق بينهما القلتان، وقد جاء في حديث أبي هريرة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدلنا ذلك على أن هناك حدا للفرق بين الماء القليل والماء الكثير وهو القلتان. مثاله المسافة التي تقصر فيها الصلاة، ليس كل خروج من البلد تقصر له الصلاة. نقول جاءنا أثران عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن من خرج إلى عسفان، أي خرج من مكة إلى عسفان، قصر الصلاة، وهذان صحابيان أحدهما مكي والآخر مدني، فدل على أنه واتفق على هذا التقدير، فدل ذلك على أن هذا التقدير في الغالب له حكم التوقيف، فكأنهم سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو أمر مشتهر بين الصحابة. إذن فهذا التقدير وهو التقدير بنحو يعني أربع برد وهي ما بين مكة إلى عسفان، نقول إن هذا التقدير جاءنا عن طريق النص. من التقدير أيضا تقدير الزكاة، كم مقدار النصاب في الغنم وفي البقر وفي الإبل وفي الذهب وفي الفضة، كم تقدير الديات، كلها جاء تقديرها عن طريق النص. إن لم نجد شيئا في النص فإننا نبحث في دلالة اللغة، فإن وجدنا في اللغة دلالة لمعنى معين فإننا نأخذ به. ومن أمثلة ذلك أننا في جمع الصلاة لأجل المطر نظرنا في لسان العرب فوجدنا أن المطر هو ما عم الأرض، فلذلك نقول إن المطر إذا عم الأرض ونشر ثوب، يعني نشرنا ثوبا قطعة قماش فعمها المطر حتى انفصل عنها، فإنه حينئذ يجمع لأجله المطر، يجمع لأجله، فيكون جمعا لأجل المطر، وإن كان دون ذلك فليس بمطر، فإننا نعلم أن هناك طلا وهناك رشا وهناك مطرا وهناك غيث وهناك غير ذلك من المسميات، وهذه التي يعنى بها علماء فقه اللغة. كذلك من الأمور التي أخذناها من تقدير اللغة قضية القيء الذي ينقض الوضوء، فإن القيء ينقض الوضوء وهو ما كان ملء الفم، وما كان دون ملء الفم فالعرب لا يسمونه قيئا وإنما يسمونه قلسا، فدلنا ذلك على أنه ليس ناقضا للوضوء، وقد جاء أن سلم قاء فتوضأ، وأما ما كان دون ملء الفم فلا يسمى قيئا وإنما يسمى قلسا أو قلسا، وجهان لغويان صحيحان أخذناها من اللغة. فإن لم نجد في اللغة شيئا، وهذا له عشرات الأمثلة كذلك، فإن لم نجد في اللغة شيء فإننا ننتقل إلى العرف فنبحث في دلالة العرف في حده وتقديره فنأخذ به، وهذا كثير جدا من الأمثلة التي ترجع إليه. فعلى سبيل المثال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أنه يعفى عن يسير الدم، يعفى عن يسير الدم لحديث ابن عباس الأمور، وما مقدار يسير الدم؟ اليسير ليس له ضابط، ليس له ضابط. نعم بعض العلماء اجتهد فقال شبر وبعضهم قال نقطة، لكن ما دليلكم؟ لا اللغة تدل على أن هذا يسير ولا يوجد في النص ما يدل عليه. إذن بما أنه لا لغة ولا نص مقدر لهذا المقدر فإننا نذهب إلى العرف فنقول إن اليسير هو ما لم يفحش في نفس المرء، ولذلك قال ابن عباس في الأثر المروي الكثير ما فحش في نفسك والقليل ما لم يفحش في نفسك في الدم. ومثله يقال أيضا في النجاسات الخارجة من غير السبيلين على أصح الوجهين أنها إذا لا تكون يعني ناقضة إلا أن تكون كثيرة كالقيء وغيره والدم مثلا وغير الخارج من السبيلين وغير البول والعذرة، فإنهم لابد أن تكون كثيرة وهي ما فحشت في نفسك. والأمثلة أيضا فيما يتعلق بالتقدير بالعرف كثير جدا، كذلك في الحدود في ألفاظ الأيمان لما يقول شخص والله لا آكل لحما، نقول نرجع في تحديد اللحم إلى نيتك أنت، فإن لم تكن لك نية رجعنا إلى عرفك أنت، فإن لم يكن لك نية ولا عرف رجعنا إلى لسان العرب. فقد يكون بعض الناس يقول نيتي اللحم الأحمر، أو في عرفنا أن الشخص إذا تكلم أن المراد باللحم اللحم الأحمر، لأن نسمي اللحم الأبيض دجاجا أو سمكا. أما ولم نجد شيئا لا نية له ولا عرف له أو عرف عام عند الناس في دلالته، فنرجع لدلالة اللغة فنقول أحرم على إذا أكلت كل لحم أحمر أو أبيض فإنه يجب عليك كفارة الحنث في اليمين. نعم. أحسن الله عليكم. قال الله معاجر المحذور قبل آله قد بان في الخصال مع حرمانه. هذه القاعدة معناها قوله من معاجر المحذور قبل آنه، معاجر أي مستعجل، المحظور أي الممنوع المحرم، قبل آنه أي قبل وقته، قد باء قد يعني تحصل وآل أمره إلى الخسران أي الإثم مع حرمانه، أي مع حرمانه بما أراده ويعني رجاه. وهذه القاعدة يصوغها الفقهاء بلغة أدبية فيقولون من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذه لها أمثلة كثيرة. فيقولون إن الشخص إذا قتل مورثه فإنه لا يرث، لأن من قتل مورثه فإنه يتعجل إرثه فيعاقب بالحرمان. ومشهور المذهب أن قاتل المورث سواء كان قتلا عمدا أو شبه عمد أو خطأ كلهم يكونون محرومين من الميراث، والرواية الثانية أن هذا خاص بالعمد وشبهه دون الخطأ، وهي التي عليها العمل في المحاكم. من صور تعجل الشيء قبل أوانه أن يأتي الرجل فيطلق زوجه من باب حرمانها من الإرث، وهذا الذي يسمى بطلاق الفار أي الذي فر. فمن طلق زوجته في مرض موته يعني قبيل وفاته وقد دنا أجله فإننا نقول إن طلاقها يقع، لا شك أن طلاقها واقع لكنها ترث، لأن طلاق الفار واقع بإجماع المسلمين لكن الكلام كله في إرثها، فنقول ترث لأن عثمان ورث تماضر من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما طلقها في مرض موته. وهكذا مسائل كثيرة متعلقة بأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. مثال ذلك يعني أن من استعجل وفاته عوقب بدخول النار، وذلك فإن المنتحر في النار من قتل نفسه بحديث فهو يتوجأ بها في نار جهنم، من استعجل شيئا من ملاذ الآخرة التي حرمت في الدنيا فأكلها في الدنيا، وهذا من باب الأدب لا من باب الحكم، عوقب بحرمانها. فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وهكذا. هذه القاعدة يقول فيها الشيخ إنه إذا أتى التحريم، أي أتى النهي التحريم، أي النهي نهي تحريم، لأن النهي قد يكون نهي تحريم وقد يكون نهي كراهة، فالمقصود بالنهي نهي التحريم. يعني إذا جاء تحريم من الشارع لمسألة، فهل هذا النهي يقتضي الفساد أم لا؟ النهي يترتب عليه حكمان: أنك آثم لا شك، ويترتب عليه فساد هذا الشيء، هل هو فاسد أم لا؟ نقول ليس كل نهي يترتب عليه الفساد، بل شيء دون شيء. وذلك يقول الشيخ: إذا أتى النهي لعمل، لذات العمل، لنفس العمل، كان النهي لذات العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: نهى عن الربا، نهى عن نكاح المتعة، نهى عن مثلا الصلاة لغير الله جل وعلا، فكلها باطلة لا تجزئ. فمن تزوج امرأة متعة فحكمه حكم الزاني، من تزوج امرأة ليحللها لزوجها فحكمه حكم الزاني، ولو أتاه ولد من هذين النكاحين فإن الولد ولد زنا لا ينسب لأبيه وإن عرف أبوه، لكن السبب باطل فيكون حكمه حكم الزنا، فكأنه يعني وطأ امرأة بزنا من غير عقد نكاح، لأن النهي يقتضي التحريم. ومن هذه الصور، عفوا، النهي يقتضي التحريم وينتقتضي أيضا الفساد. من هذه الأشياء أن يكون النهي لذات العمل، عندما ينهى الشارع عن الصلاة في الثوب المسبل، فقد ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن الصلاة في الثوب المسبل، وقال: لا يقبل الله صلاة مسبل. هنا صلاة المسبل نهي عنه لذاته، لأنه متعلق بسترته، فهو متعلق بالشرط، ولذلك فالتحقيق أن صلاة المسبل صلاته باطلة، يجب عليه أن يعيدها، إلا أن يكون جاهلا بالحكم أو أن يكون غير عالم بحاله بثوبه، فمن أسبل ثوبه فصلاته باطلة يجب عليه إعادتها. وهذا هو مذهب الحنابلة وغيرهم من أهل العلم، والنص صريح واختيار الشيخ تقي الدين وغيرهم، لأن النهي متجه لذات العمل أو شرطه، وهذا معنى قوله: إذا اتجه النهي لذات الشيء لنفس العمل أو شرطه فإنه يقتضي فساد المنهي عنه. نهي عن الوضوء من الماء النجس، فمن توضأ من ماء نجس فوضوءه غير صحيح. نهي عن الصلاة التي فيها نقر، يعني بلا طمأنينة، فمن صلى بلا طمأنينة فصلاته باطلة، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء لصلاته أن يعيد صلاته. إذن كل ما نهي عن نفس الفعل أو شرطه المتقدم عليه، الذي يلزم من وجوده الوجود، الذي لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، فإنه يكون باطلا. مفهوم ذلك أن النهي إذا كان بصفة من صفات الفعل لا للشرط ولا لنفسه فإن النهي لا يقتضي الفساد. كما لو نهي أن تتوضأ من إناء، انظر معي، أن تتوضأ من إناء مغصوب، الماء ليس مغصوبا، الإناء هو المغصوب، فمن توضأ من الماء، الماء هو الشرط ليس مغصوبا، إذن صح، لكن الإناء الذي حمل به الماء مغصوب فيصح الوضوء به لكنك آثم، فيكون هنا النهي لصفة من صفاته لا لذاته. هذه القاعدة متعلقة بما يسمى بدفع الصائل. يقول الشيخ فيها: ومتلف مذيه ليس يضمن. إذا آذى الشخص شيء من آدمي أو حيوان، كان يكون آدمي صال على نفسه أو على ماله أو على عرضه، أو حيوان صال عليه فأتلفه، فحينئذ قال بعد الدفاع، يعني بعد أن يدفع بالتي سنذكر الشروط بعد قليل، بالتي هي أحسن، فإنه حينئذ يسقط الضمان. هذه المسألة تسمى دفع الصائل، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله، ومن قتل دون عرضه، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، فدل ذلك على أنه يجوز المدافعة. وورد في الحديث كثيرة في الباب المتعلقة به. عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى أن الصائل يشمل الإنسان ويشمل الحيوان. المسألة الثانية أن دفع الصائل يجب أن يكون بالتدرج، ولذلك فإن ضمان دفع الضمان، عفوا، فإن نفي ضمان دفع الصائل يشترط له ثلاثة شروط: أن يكون الصيالان حالا ليس مؤجلا، يعني ما يأتيك شخص يقول سوف أعتدي على مالك سوف في المستقبل، هنا لا يجوز دفعه بالقتل، وإنما يجب أن يكون حالا بدأ يصول، هذا واحد يجب أن يكون الصيلان حالا. الأمر الثاني أن يكون قادرا، أن يكون الصائل قادرا. الأمر الثالث أن يتدرج في دفعه، فلو أن شخصا دخل عليه في بيته سارق وأمكن دفعه بالصراخ بأن تظهر له أنك في البيت، فلا يجوز لك أن تدفعه بأكثر من ذلك بالصراخ فقط، فإن لم يندفع بالصراخ جاز دفعه بالتوثيق وهو الربط والحبس، فإن لم يندفع بذلك جاز دفعه بما هو أشد كالضرب، فإن لم يندفع إلا بأشد الأشياء وهو القتل جاز قتله، لكن لا بد من التدرج، فيبدأ بالأسهل قبل الأسهل، فلو ابتدأ بالأعلى مع قدرته على الأدنى واندفاعه بالأدنى ضمن. ولذلك بعض الناس يدخل عليه السارق فيكسر رجله، فنقول شرعا يجب عليك ضمانه إما بقصاص أو بدية. ليش؟ لأن مالك حق كسر رجل السارق، تستطيع دفع بغير ذلك، بربط، بتوثيق، بإبلاغ الشرطة، بأي طريقة أخرى دون ذلك. وإذاك دائما يقول إن عبء الإثبات إنما هو على المصول عليه لا على الصائل، لأنه هو المدعي في الحقيقة. هذه مسألة. المسألة الأخيرة، ما حكم دفع الصائل؟ يقول العلماء إن الصائل إذا صال من حيوان أو آدمي إن كان على النفس أو العرض فيجب دفعه، وإن كان الصيلان على المال فيجوز دفعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فالمال يجوز الدفع لأنه يجوز التبرع به، وأما النفس وأما العرض فيجب الدفع فيها. نعم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة والأربع ذكر بعضا من صيغ العموم، والحقيقة أن صيغ العموم ليست من القواعد الفقهية مطلقا، وإنما هي قواعد لغوية ويوردها الفقهاء في كتب أصول الفقه، فتدخل في القواعد الأصولية من باب التبع، لأن عندنا فرق بين نوعين من القواعد، هناك قواعد تسمى بالقواعد الفقهية وهناك قواعد تسمى بالقواعد الأصولية. القواعد الأصولية هي التي لا يستنبط منها الحكم، وإنما يستنبط بواسطتها، تأتيك الآية ثم عن طريق هذه القاعدة تستنبط الحكم منها. وأما القاعدة الفقهية فإنك تستنبط منها الحكم مباشرة، هذا الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. فهذه القواعد التي أوردها المصنف هنا في الحقيقة هي قواعد لغوية، قواعد لغوية يذكرها الفقهاء في القواعد الأصولية، فتستطيع أن تسميها قواعد أصولية من باب يعني التجوز، لكن أوردها المصنف لماذا؟ لأن هذه القواعد دائما يحتاجها طالب العلم ودائما ترد عليه ودائما يستفيد منها، هذا من جهة. وجهة أخرى يمكن أن تجعلها قاعدة فقهية بتنزيلها على ألفاظ المكلفين كالأيمان والطلاق ونحوه. يقول الشيخ وأل تفيد الكل في العموم، يعني أن الشيء أن المفردة والجمعة إذا دخلت عليهم أل فإنها تفيد الاستغراق والعموم، ومثل لذلك قال كقوله العليم، فالله جل وعلا عليم بكل شيء صغيره وكبيره، خفيه وجريه، دقيقه وظاهره، أوله وآخره. إذا دخلت أل على مفرد أو على جمع فإنها تفيد العموم، عموم الأفراد، يعني عندنا نوعين من العموم، عموم أفراد وعموم أوصاف. عموم الأوصاف هو الذي يسمى إطلاقا، لكن هذا يتكلم عن عموم الأفراد. وبناء على ذلك لو أن امرأة قال والله لا آكل مثلا الطعام، هنا قال الطعام، فشملت كل الطعام الموجود هنا، لأن أل تفيد العموم. يقول الشيخ والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرة هي غير المحلات بأل، فإذا كانت في سياق النفي، نفي من باب الإخبار، فإنها تفيد العموم، مثل أبسط مثال قولنا لا إله إلا الله لأنها نكرة، لا إله إلا الله نكرة، أي لا إله منفي جميع الآلهة، كل الآلهة لا تستحق العبادة، نكرة في سياق ماذا؟ النفي، فلا تستحق العبادة جميع الآلهة إلا ما استثني وهو الجبار جل وعلا، فلا إله ولا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. هذا معنى النكرات في سياق النفي تفيد العموم. إذن كل هذه التي نفيت لا تدخل في الحكم. قال تعطي العموم أو سياق النهي، أي كذلك لو كان في باب سياق النهي، النهي الذي هو من باب الإنشاء أو الأمر، من باب سياق النهي اللي هو الإنشاء والأمر، مثل قول الله جل وعلا فلا تدعو مع الله أحدا، أحد نكرة، تدعو فلا سياق نهي، إذا لا يجوز أن يدعى مع الله جل وعلا أي أحد، نبيا صالحا وليا ملكا مقربا، وهذا يدل على العموم. يقول وكذاك كذاك من وما، من وما اسمان موصولان بمعنى الذي. قال كذاك من وما تفيدان معا، طبعا الفرق بين من وما، من للعاقل وما لغير العاقل، هذا غالبا وقد أحيانا يطلق أحدهم على غير الثاني من باب التجوز. قال كل العموم يا أخي فاسمعا، أي أن هذه صيغ العموم. وقد ألف جمع من أهل العلم كتبا مفردة، منهم العلائي أظن ألف كتابا سماه تنقيح الفهوم في صيغ العموم، مجلد كامل في صيغ العموم، صيغ العموم كثيرة أوصلها إلى فوق 40 صيغة من صيغ العموم. نعم. يقول إن الحكم لا يثبت إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه، وهذه واضحة، فإن الشرط هو الذي يلزم من وجود، لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. فالمقصود من هذا أن الشرط لا بد أن يوجد لكي يوجد الحكم، وهناك أمر غير الشرط يسمى المانع، والمانع هو القادح، وهو الذي يسميه العلماء بالمبطلات في الصلاة، ويسمونه بالنواقض في الوضوء، ويسمونه بالموجبات في الغسل، ويسمونه بالمحظورات في الحج. كل هذه الأشياء هي التي تسمى بالموانع، تسمى أحيانا محظورات، تسمى مبطلات، تسمى نواقض، تسمى موجبات، كل هذه تسمى موانع الصحة، موانع ثبوت الحكم. ولكن الفقهاء في الحقيقة أحيانا يتجوزون فيسمون نفي الشرط مانعا، وهذا من باب التجوز، لأنهم أحيانا يسمون السبب شرطا ويسمون المانع شرطا، وإلا في الحقيقة أن هناك فرق بين المانع والشرط. نعم. هذه القاعدة قاعدة أخروية ودنيوية، يقول فيها الشيخ إن الذي يأتي بما عليه من العمل الواجب شرعا أو العمل الواجب عليه عقدا قد استحق ما عليه ما له من على العمل، يعني يستحق ما رتب على هذا العمل من المثوبة في الدنيا والآخرة. فأما في العبادات فإن من يأتي بالواجبات على وجهها فإنه موعود بالدرجة العالية عند الله جل وعلا. ولذلك لما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوجب الله عليه؟ قال صلوات خمس، ثم ذكر الصيام والحج والزكاة، فقال فأدبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا أزيد عليها أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فمن أتى بالواجبات فإنه يستحق الجزاء عند الله جل وعلا، والله لا يخلف وعده، ولكن لكرمه جل وعلا قد يخلف ميعاده وما أوعد وهو العذاب، لا يخلف الوعد بالخير ولكنه قد يخلف الإيعاد، وهذا لكرمه، كما قال أبو عمرو العلاء وإني وإن وعدته أو أوعدته لمو في موعدي ومخلف ميعادي. فالمقصود من هذا أن الله جل وعلا إذا وعد وفى جل وعلا، هذا ما يتعلق بالإخبار عن الآخرة. وأما في الدنيا فإن من تعاقد مع غيره على عقد ثم كان المتعاقد عمل ما أوجب العقد، عمل الشيء الذي أوجبه العقد، فحينئذ يستحق ما وجب به، يستحق ما وجب به. مثال ذلك، نبدأ، الرجل إذا تزوج المرأة فاشترطت المرأة عليه مهرا معينا أو شروطا فوق ذلك، فسلم الرجل المهر، حينئذ يجب على المرأة أن تسلم نفسها، تذهب معه إلى بيت الزوجية قبل أن يسلم المهر أو الشروط المتفق عليها قبل التمكين، فيجوز لها أن تمتنع لأن هذا الشرط هو الذي بينهم. لذلك متى المرأة يلزمها الانتقال إلى بيت زوجها؟ يلزم إذا سلم مهرها، يعني أقبضها المهر، قبل ذلك يجوز لها الامتناع. الأمر الثاني أن تكون في السن المناسب، وهو يعبر به الفقهاء يوطأ مثلها فيه، وهو مقدار 9 سنوات. الأمر الثالث أن يكون هناك الشرط ذكرناه قبل قليل مما يتعاقد عليه عقود الإيجارات. عقد الإجارة إنما يستحق إذا فعل العامل العمل المستأجر عليه، والإجارة نوعان، إما أن يكون على العمل وإما أن يكون على المنفعة. فمن استأجر آخر على عمل ليخيط له ثوبا، فمن حين انتهائه من الخياطة يستحق الأجرة. وكذلك يقال في قضية الإجارات، طبعا الإجارات فيها خلاف قضية هل تستوفى مرة واحدة دفعة واحدة أم أنها تستوفى بالتبعيض، والتحقيق في المذهب أنها تبعض، فتتبعض أبعاضا ولا تكون جملة واحدة. من الأشياء المتعلقة بذلك الجعالة، عقود الجعالة. والفرق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة على العمل، وأما الجعالة فهي عقد على النتيجة. الإجارة عقد على العمل، والجعالة عقد على النتيجة، سواء كان العمل قليلا أو كان كثيرا فإنه يستحق بها. فمن قال من رد ضالتي فله كذا، فإذا وجد الضالة سواء بحث عنها شهرا أو بحث عنها دقيقة استحق، لأنه قال ومن أتى بما عليه من عمل، لكن لا بد أن يكون له عمل في إيجادها ونقلها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذه القاعدة هي التي شهرت وزيدت في القواعد الخمس حتى أصبحت ستا، وهي قضية أن الميسورة لا يسقط بالمعسور. هذه هي القاعدة، وقد ذكر العلائي في قواعده أنها هي القاعدة السادسة التي تضاف على القواعد الخمس الكبرى. معنى هذه القاعدة يقول لك إن الشخص إذا كان عاجزا عن بعض ما أمر به، كان عاجزا عن أداء بعض ما أمر به، فإن ذلك لا يسقط عنه البعض الذي هو قادر عليه. فمن كان قد قطعت بعض يده يجب عليه غسل الباقي، ومن غطيت بعض يده بجبيرة فيجب عليه أن يغسل الباقي مع مسحه للجبيرة. وكذلك يقال في سائر الأحكام، فمن كان ماله غائبا عنه بعيدا عنه وعنده بعضه فإنه يخرج زكاة بعضه الذي عنده ويبقى الباقي في الذمة، لأن الزكاة واجبة في الذمة ولها واجبة في العين ولها تعلق في الذمة. كذلك في الصوم، فإن الشخص إذا كان عاجزا عن الصوم لكنه قادر على البدل وهو الإطعام عن كل يوم مسكين فإنه ينتقل البدل لأنه هذا بعضه. وهكذا في أشياء كثيرة متعلقة بالنفقات في الزوجية مثلا، فإن من كان يعني غير قادر على كمال النفقة فإنه يعطي بعضها، وهكذا بعشرات الأمثلة إن لم يكن بمئاتها أو ألوفها. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأمور فذاك أمر ليس بالمأمور. هذه مسألة هي يقولون أصلها، طبعا قوله وكلما نشأ عن الماذون يعني أن الشيء الفعل إذا أذن به شرعا ثم نشأ عنه ضرر فإن ذلك الضرر ليس بمضمون، لا يلزم دفع الدية ولا يلزم دفع القيمة ولا يدفع أو بدل عنه أو العقوبة عليه، لا ضرر لا ضمان، ومن باب أولى لا عقوبة عليه. والأصل في ذلك أن علي رضي الله عنه لما قطع يد امرئ في قصاص أو في حد سرت هذا القطع إلى نفسه فقتله، فلما قيل له قال الحق قتله، لأن قطع اليد كان بحد شرعي ثم سرى هذا القطع إلى جسده، ربما تلوث جرحه أو لسبب آخر ثم مات ذاك الرجل. فقطع اليد كان بإذن، وموت هنا مهدر سمى هدر، فحينئذ لا ضمان عليه، لا ضمان عليه في هذه الحال لأنه مأذون له بهذا الفعل. لكن لو قطع شخص آخر عدوانا يده عد يد هذا الشخص ثم مات بالسراية نقول يقتل قاطع اليد، يقول أنا قطعت يده أو أصبعه نقول تقتل، لأن الموت كان بسراية فعل غير مأذون فيه. وهكذا، وأمثلة قضية المأذون فيه كثير جدا، فإن الأجير وهو الأجير الخاص إذا أذن له بفعل فإنه لا يضمنه. الأجير الخاص يعني أنا عندك أجير يعمل لك، لنقول مثلا يحمل شيئا أو يقود سيارة ولم يتعدى فإنه لا يضمن الأجير الخاص لأنه يعمل لك لأنه مأذون له بهذا التصرف، لكن لو لم يؤذن له منع من هذا التصرف الثاني لا تقود هذه السيارة فقادها فإنه يضمن ولو لم يتعدى لأنه لم يعني لم يؤذن له فيه. أما الأجير المشترك فإن القياس يقتضي أن لا يضمن. الأجير المشترك مثل الخياطين والنجارين والحدادين يعمل لي ولغيري، أعطيه السلعة فينجرها، فالقياس أنه لا يؤمن لأنه مدون له. ولكن جاء عن علي رضي الله عنه وهو لأجل المصلحة ضمنوا الأجراء الذين عندهم يكون يعني إجارهم مشترك من باب المصلحة، لأن لو قلنا إن الأجير مشترك لا يضمن مطلقا لضاعت حقوق كثير من الناس. وذلك قضى علي رضي الله عنه أخذ به كثير من أهل العلم، وألفت مؤلفات في قضية تضمين الأجير المشترك. فالمقصود من هذا أن هناك صور قد تستثنى لمعنى معين، ومن الصور التي قد يكون فيها استثناء قضية العارية. العارية هذه على المذهب أنها مضمونة مطلقة، لحديث عارية مضمونة سواء يعني فرط أو لم يفرط، مع أن يده يد ضمان. والرواية الثانية وهو الصحيح والظاهر ومشى عليه المصنف في غير كتاب من كتبه أن العارية لا تكون مضمونة، لا تكون مضمونة إن لم يفرط، لأنه مأذون له بحفظها، فحينئذ لا ضمان فيها. وهكذا أمثلة كثيرة جدا. هذه القاعدة في حقيقتها هي قاعدة أصولية، ومعنى هذه القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد المعلول وهو الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول. أوردها المصنف لماذا؟ لأن طالب العلم محتاج لتكرار هذا المثال. والمقصود بالعلة ليس المقصود العلة التي هي يعني دائما تكون لوجه الإلحاق وهي العلة وهي قياس العلة وهي قياس الأصول، فقد تكون العلة أحيانا هي المناط، فيعبر الفقهاء بالعلة على المناط وهو معنى أوسع في قضية العلة. والعلة المعروف يعني كيفية استقراؤها واستخراجها بالمسالك، وكيفية يعني تطبيقها والقدح فيها، والكلام فيها موجود وطويل جدا في مباحث أصول الفقه. نعم. قبل أن نبدأ بهذا البيتين، ربما يوجه كلام الشيخ في إراده هذه القاعدة الأصولية أنه قصد بها تطبيقها الفقهي، اللي هي قضية وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، أن المقصود بها التطبيق الفقهي. كيف؟ إذا نزلت هذا المثال على العلل التي هي متعلقة بالقياس فإنها تكون قاعدة أصولية، وإذا نزلت هذا المعنى على القواعد والمناطات فإنها حينئذ تكون قاعدة فقهية. فتقول مثلا إن المشقة تجلب التيسير، فإذا وجدت المشقة وجد التيسير، إذا نزلتها على المناطات ولم تنزلها على العلل القياسية، فحينئذ تكون هذه القاعدة قاعدة فقهية بهذا المعنى، وهذا له وجه ومحتمل. يقول بعد ذلك الشيخ: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلما. الشروط الأصل فيها الجواز سواء كانت شرطا أو أكثر على التحقيق، بل لا بد من الضرورة لذلك، لأن المسلمين جميعا الآن في كل بقاع الدنيا يعملون بالشروط في العقود شرطا وأكثر، بل مئات الشروط، بل أحيانا يكون في العقد الواحد مئات الشروط. وهذا مما لا شك فيه ولا ريب أنه يجوز في العقود أكثر من شرط، هذا من حيث الابتداء، شرط وشرطان وثلاثة، خلاف لمن قال لا يجوز إلا شرط، خلاف لمن يقول لا يجوز الشروط في العقود، وكل هذه الأقوال الأدلة لا تدل عليها. وأما الحديث التي وردت فإنها معروف توجيهها بأنها محمولة على عقود معينة كعقد العينة ونحوها. لكن انظروا معي، الشروط في العقود ثلاثة أنواع، انتبهوا لهذا التقسيم وهو مهم. شروط صحيحة وتكون لازمة، وشروط باطلة تبطل وتبطل العقد، وشروط فاسدة تبطل وحدها ولا يبطل العقد. أعيدها مرة أخرى بسرعة، وهذه معروفة للجميع لكن من باب التنبيه. الشروط في العقود ثلاثة أنواع: شروط صحيحة، وشروط باطلة، وشروط فاسدة. فالصحيحة يلزم الإتيان بها، والباطلة تبطل وتبطل العقد، العقد كله باطل، والفاسدة تبطل وحدها والعقد ما لا يكون يكون صحيحا. ما الشروط الصحيحة؟ نقول الشروط الصحيحة هو التي كانت من مقتضى العقد أو لم تخالف مقتضاه ولا حقيقته. نكتفي بالجملة الثانية لأنها تشمل كل شيء. كل شرط لا يخالف حقيقة العقد ولا مقتضاه فإنها تكون صحيحة على التحقيق، ويكون غرض صحيح لأحد المتعاقدين فيها. وهذه الشروط الصحيحة يلزم الوفاء بها، فإن أخل أحد العاقدين بها يصبح للطرف الثاني حق الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه. واضح؟ مثال، خلنا نبدأ في النكاح لأنه أسهل العقود. امرأة اشترطت على زوجها ألا يخرجها من بلدها أو ألا تخرج أنت من البلد، فخرج، فحينئذ نقول لك أيتها الزوجة الخيار، إما أن تسقطي حقك فتمضي العقد أو تقول لا سأفسخ العقد، فلها هي من غير رضا زوجها أن تقول أريد أن أفسخ العقد، فتذهب للقاضي لإثبات مخالفته للشرط فيفسخه القاضي مباشرة. ومثله لو أن امرأة اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها فتزوج زوجها عليها، ما الذي يحدث؟ تذهب للقاضي تقول أريد أن أفسخ النكاح، فيفسخ النكاح من غير رضا أو علم الزوج، بس بشرط التيقن من وجودي أو تخلف الشرط، ولها الحق أن تسقط شرطها. إذن الخيار بين الإمضاء والوجود. شرط شخص باع على شخص شيئا واشترط صفة معينة في العقد أو اشترط هيئة معينة في النقل أو شيئا معينا فلم يتحقق الشرط، نقول إن هذا العاقد مخير بين إمضاء العقد أو إلغائه، وهكذا. هذا الشروط الصحيحة، ويجوز شرط وأكثر لا شك وجزم ولا ريب في ذلك، ولا يعني يمكن للناس أن يصيروا لغير هذا القول. النوع الثاني من الشروط، الشروط ليش؟ الباطلة، باطلة في نفسها مبطلة للعقد، وهي الشروط التي تخالف حقيقة العقد، الشروط التي تخالف حقيقة العقد بحيث أن هذا الشرط ينقل العقد من صفة مباحة إلى صفة محرمة. فلو أن امرأة باع لآخر مالا، خلنا نقول بدل البيع، لو أن شخصا أقرض آخر 1000 قال أقرضتك 1000 وترد هذه 1000، هذا عقد جائز ولا محرم؟ جائز، عقد قرض وله أجر. لكن قال وأشترط عليك شرط، إذا تأخرت تعطيني عن كل أسبوع تتأخر فيه ريال واحد، هذا شرط صح ولا لا؟ هذا الشرط نقول باطل، لأنه ينقل العقد من كونه عقد قرض إلى كونه ربا، فيكون عقدا باطلا. مثال ثاني، بعتك هذه السلعة ب5 ريالات نقدا على الشرط أشتريها منك ب7 مؤجلة، سأبيعك إياها ب5 على أن أشتريها منك ب6 مؤجلة. حقيقة العقد الشرط هذا نقل العقد إلى بيع العين الذي هو ربا، حقيقته أنك أعطيتني 5 وسأردها لك 6 مؤجلة، وهذا هو بيع العين الذي هو درهم بدرهمين وبينهما حرير، هذا هو الشرط الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع وشرط، هذا الشرط هو المنهي عنه، شرط العين. فهذا الشرط شرط باطل مبطل للعقد، نقله من بيع إلى كونه ربا. رجل تزوج امرأة على أن يحلها لزوجها الأول أو تزوجها على أن يطلقها بعد أسبوع أو شهر، هذا الشرط ماذا؟ باطل، لأن نقل النكاح من نكاح شرعي إلى نكاح متعة، ونكاح المتعة باطل زنا، فهو باطل. وفي معنى الشرط النصي، الشرط إيش؟ العرفي، فإذا اتفق على شيء فإن هذا الشرط يكون لازما ولو كان الشرط باطل، فلو اتفق هو وإياه أن يتزوج أسبوعا ويتطلق فالنكاح باطل. هذا المذهب وقول تحقيق أهل العلم، بل حكي فيه اتفاق، لأن المشروط المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم، هذا الشرط الباطل. النوع الثالث من الشروط، الشروط الفاسدة، والشرط الفاسد هو الذي يفسد وحده ولا يفسد العقد، فيكون العقد صحيحا بلا شرط. والشرط الفاسد هو الذي الشرط الذي يخالف مقتضى، شوف مقتضى، ما قلنا حقيقة، نقول مقتضى العقد، والمراد بمقتضى العقد أي ثمرته وأثره المترتب عليه. فلو أن رجلا باع لآخر بيته قال بعتك بيتي على أن لا تسكن هذا البيت، نقول البيع صحيح لكن الشرط باطل. مثل بريرة لما باعها أصحابها لعائشة رضي الله عنها واشترطوا أن يكون ولاؤها لهم، الشرط باطل لكن العقد صحيح، وحكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخالف مقتضى العقد. فمقتضى العقد أن الولاء لمن أعتق، فخالفوا أثر العقد فيبطل الشرط ويصح العقد. لو أن رجلا تزوج امرأة على ألا تنجب أو ألا يكون لها بيت أو لا نفقة، نقول الشرط باطل والعقد صحيح وهكذا. إذن كل شرط خالف المقتضى والثمرة المترتبة على العقد فإنه ترتبها الله جل وعلا فإنه يكون باطلا. نعم. يقول الشيخ تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التساهل. القرعة يقول الإمام أحمد فيها 4 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة، بل في كتاب الله جل وعلا في استهام في كفالة مريم عليها وعلى نبينا وعلى عيسى مريم أتم الصلاة وأتم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالاستهام والقرعة وردت بها السنة في 4 أحاديث كما قال الإمام أحمد. لكن متى يعمل بالقرعة؟ في مواضع. الموضع الأول قال إذا أبهم الحق. إيش معنى مبهم الحق؟ يعني أن يستوي اثنان في حق، شوف ثبت الحق لهما قلنا استويا في الحق، كلاهما يستحق هذا الشيء ولكن ولا يمكن قسمته بينهما. إذا اثنان ثبت الحق لهما معا في هذا الشيء وفي نفس الوقت لا يمكن قسمته بينهما. لو أن الاثنان ثبت حقهما في أرض، الأرض يمكن قسمتها تسمى قسمة الإجبار، هذا سهل جدا فلا قرعة بينهما. لكن في شيء لا يمكن قسمته في كأس، هذا يمكن قسمته لأنه واضح شيء واحد وهكذا، فحينئذ يقرع بينهما فيه. قال أولد التزاحم، عندما يتزاحم اثنان في الوصول لشيء مباح، اثنان وصلا معا إلى حطب في وقت واحد، كل يقول أنا الأول فنقول نقرع بينهما. اثنان ازدحم على بئر وصل في وقت واحد، أيهما ينزع أولا؟ ليس أحدهما وصل إلى قبل، لأن من وصل إلى مباح قبل الثاني فهو أحق، لكن وصل معا فتزاحم في الوصول إلى المباح، المباح أي المستحق الذي ليس ملكا لأحد، ليس مستحقا، فحينئذ يقرع بينهما. وأمثلة في المباح كثيرة جدا المتعلقة بالمباح، يعني من صور المباح ذكرت لكم مثلا هذا مثلا عندكم، مثلا عندنا في المباح مثلا يعني المباحات كثيرة جدا في التملكات وفي ميناء. مثلا لو أن اثنين ازدحما على موقع لم يصل أحدهما قبل الآخر في ميناء فنقول يقرع بينهما. من المباحات أيضا يكون في الازدحام، مثلا الازدحام عند الأذان، عندما يكون هناك اثنان استويا في الصفات في الأذان أو الإمامة، كل يريد أن يؤذن واستويا لا نفضل أحدهما على الآخر بقواعد التقديم فنقول يقرع بينهما. لو أن امرأة دعي إلى وليمة يجب عليه الإجابة لكن لا يمكن أن يجيب إلا أحدهما، فيقول يجيب الأقرب دارا ويجيب الأقرب نسبا ويجيب الأقرب الأول دعوة، فإن استووا في ذلك جميعا عمل هو قرعة، ثم من خرجت له القرعة ذهب إلى دعوته. إذن القرعة تعمل في أشياء كثيرة جدا حتى في الحقوق عند القضاء. صلى الله عليه وسلم. ومن يؤدي عن أخيه واجبا رجوعه إلا ويطالبا. عندي بيتان، وإن تساوى العملان اجتمعا. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إنه إذا هذه تسمى قاعدة التداخل، يعني إذا وجد عملان متشابهان في الصفة، انظر متشابهان في الصفة ومتشابهان في الجنس، يجب هذان القيدان متشابهان في الجنس ومتشابهان في الصفة، فإن أحدهما يجزئ عن الآخر. مثاله في الصلاة، فمن دخل المسجد وصلى تحية وصلى السنة القبلية للفجر أو الظهر فإنها تجزئه عن تحية المسجد، بل وتجزئه أيضا عن سنة الوضوء. ومثاله أيضا في الطواف، فإن الشخص إذا دخل إلى مكة فطاف طواف العمرة أو طواف الحج أجزأه عن طواف القدوم فتداخل، لأنه مستويان في الصفة 7 أشواط طواف بالبيت، ومستويان في الجنس لأنه متعلقان بالحج أو العمرة. عند الخروج من مكة إذا أجل المرء طواف الإفاضة فجعلها آخر أعماله أجزأته عن طواف الإفاضة فأجزأ هذا عن الثاني، وهذه مسألة تسمى التداخل. التداخل كثير حتى في العقوبات، وذلك من حكم عليه بتعزيرين فإنه يؤخذ الأكبر منهما دون الأدنى، ومن حكم ومن قطع أو من قطع من امرئ يعني يدين فإنه تقطع منه يد واحدة فقط لأنه تداخل أحد الجرمين في الثاني إلا في حقوق الآدميين فينتقل إلى بدله وهو ما يسمى بالدية. لكن لو سرق مرة أو سرق وثبتت عليه حرابة فإنه يقطع يد واحدة فقط ولا يزاد عن ذلك. وهكذا إن التداخل في الأحكام كثيرة جدا، بل إن التداخل أحيانا قد يكون حتى في الطعام، ولذلك قال الإمام أحمد إنه يجوز للمرء أن يجعل أضحيته عقيقة. شخص ولد له مولود قبل يوم الأضحى بسبعة أيام، قال سأذبح ذبيحة تكون عقيقة وتكون أضحية، يجوز من باب التداخل لأن الجنس واحد ولأن الصفة واحدة، كلها مشاة ولا بد أن تكون ضأنا من الغنم أو ثنيا من المعز ونحوه وهكذا. طبعا العموم قاعدة التداخل هي قاعدة دقيقة جدا. بعض المالك الحنفية وظن بعض الناس أنها مذهب حنفية لكن غير صحيح، أنه يقول لا بد أن يكون أحدهما غير مقصود لذاته، وهذا فيه تتبع ونظر، وعلى المسألة دقيقة بعض الشيء. نعم. صلى الله عليه وسلم وكل مشهور فلا يشغل مثال وهو المسدل. هذه قاعدة ضربت مثلا وأصبحت مثلا عند الناس يستخدمونه، وهو أن المشغول لا يشغل، فمن كان مشغولا بشيء فإنه لا يشغل بغيره، فمن شغل ذمته بشيء فإنه لا يشغل بغيره، وهذه تطبيقها كثير جدا. فالرجل إذا شغلت ذمته بزوجات أربع فلا يجوز له أن يتزوج غيرهن، والمرأة إذا نكحت زوجا فلا يجوز لها أن تتزوج غيره، والشخص إذا نسب لرجل فلا يجوز نقل نسبه لغيره من باب النسب. وكذلك يقال في العبادات، فالشخص إذا انشغل بعبادة فلا يجوز بعض يعني لا ينشغل بعبادة أخرى ليست من جنسها، حتى إن فقهاءنا يقولون إن المصلي في صلاته إذا عطس يكره له أن يحمد الله عز وجل في الصلاة، لأنه مشغول بعبادة أعلى وهي الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أبي قتادة قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن استجاب لكم. فإذا نهي عن القرآن وهو أفضل الذكر في الركوع والسجود فالحمد كذلك لأنه دونه، هذا يقولون كراهة ليست محرم وإنما يكره فقط، هذا نص عليه فقهاء الحنابلة. وعلم المسألة فيها نظر يعني عند اجتهاد الفقهاء، مسألة يعني ليست اتفاقية. فأنا قصدي هي قاعدة أن المشغول لا يشغل. كذلك في العقود هناك أشياء إذا شغلت فإنها لا تشغل، مثل الموقوف الذي عبر عنه المصنف بقوله المسبل. المسبل هو الموقوف، فمن وقف عينا فقد شغلت فلا يجوز بيعها. ومثله يعني المدبر وأم الولد، أم الولد أصبحت مشغولة فلا يجوز ما تباع أم الولد. المدبر يجوز بيعه ويجوز فكه لأنه ملحق بالوصية، لكن أم الولد لا يجوز بيعها ولا هبتها. مثله المرهون، فإن المرهون الأصل أنه لا يجوز بيعه، فمن رهن سلعة لغيره لا يجوز له أن يبيعها، فإن باعها صح البيع المذهب، ولكنه آثم ويجب عليه أن يأتي ببدله. يقول ويجب عليه أن يأتي ببدله، يستدلون هم بعموم لا يغلق الرهن من صاحبه. نعم. صلى الله عليه وسلم. طبعا المصنف يميل للرواية الثانية في مذهب أن الرهن لا يصح بيعه، لا يصح بيعه، وهو رواية قوية جدا، وذاك قال مثاله المرهون، هذا طبعا على الرواية الثانية. نعم. صلى الله عليه وسلم. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له وجعل النواية طالبا. هذه القاعدة يقول فيها الشيخ إن من أدى عن غيره شيئا من الواجبات المالية لابد أن تكون من المالية، إذن يجب أن يكون ماليا، والأمر الثاني أن يكون واجبا دون المندوبات، لأن المندوبات لا رجوع فيها. فمن أدى عن غيره واجبا مما لا تشترط له النية، أيضا ثلاثة قيود، أن يكون واجبا وأن يكون ماليا وأن يكون مما لا تشترط له النية، لأنني سأذكر الآن قيد أو مخالفة هذه القيود الثلاثة. قال له الرجوع إن نوى يطالبا، يعني له الرجوع على من أدى عنه، له الرجوع على من أدى عنه، فيقول ادفع لي ما دفعته، بشرط أن يكون قد نوى الرجوع في وقت الأداء. مثال ذلك رجل عليه دين للبقالة مثلا 50 ريال، ذهبت أنت فوجدت أن لجارك عليه دين 50 ريال عند البقالة، الدين يجب أداؤه أم لا؟ واجب. مالي أم ليس بمالي؟ مالي. هل تشترط فيه النية؟ لا، الدين يشترط فيه النية، وذلك بدليل أن الشخص إذا مات تأخذ من تركته وتسدد سدها أبنائه من بعد وهكذا. طيب إذن جاء جاره قال سأسددها عنه، فلما سدد دين جاره نوى قال وسأخذها من بعدين، فحينئذ يجوز له أن يرفع للمحكمة يقول أنا أطلب جاري 50 ريال. منين جبتها 50؟ أنا سددت عنه الدين. إذن له الرجوع إن نوى يطالبها، لكن إن نوى التبرع قال ما أبيها لله عز وجل، ثم بعد يومين قال أبغى الفلوس، ليس لك شيء. مثال آخر، رجل كفل آخر بمبلغ، واحد عليه دين 10,000 ريال، فكفله شخص، فلما حل الدين طولب الكفيل فسدد الكفيل الدين الذي في ذمة المدين. نقول سداده نفس القاعدة، إن نوى وقت السداد أن يطالبه يرجع الكفيل، فيصبح الكفيل هو دائن المكفول، الكفيل يصبح هو الدائن فيسجن المكفول. وإن نوى التبرع قال ما أبغى إلا ما عند الله عز وجل، فلا يرجع عليه به. يستثنى من ذلك قلنا الأشياء المندوبة، كل ما كان من باب التبرعات، رحت تصدقت عن واحد 500 ريال، أرجع له غدا أقول أعطني 500، يقول ما يجوز، لأن ما يلزم، لأنك أنت هذا مندوب وليس واجب. أو كانت المؤدى مما تشترط له النية كالزكاة، الزكاة يقول عندهم تشترط لها النية، فمن زك أخرج مال غيره، فمن أخرج مال غيره يعني فمن أخرج الزكاة عن غيره لا تصح، وإنما تعتبر صدقة من الصدقات، فتعتبر داخل في النوافل. نعم. نعم، هذه القاعدة يقول الشيخ إن الوازع الطبعي يعني الذي هو من جبلة الإنسان، فطره الله عز وجل على الامتناع من شيء معين، عن العصيان عن المحرم، حكمه كحكم الوازع الشرعي بلا نكران. هذه القاعدة لها معنيان، المعنى الأول أن الشخص إذا امتنع من المعصية كرها لها وبغضا فيها فإنه يؤجر على ذلك، وهذه من علامات الإيمان، أن الله عز وجل يبغض للمؤمن الأعمال التي يكرهها الله جل وعلا. وإذاك جاء في معنى حديث، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أن معنى ذلك أنه يكره أن ينظر أو يبطش أو يسمع أو يمشي لأمر يكرهه الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سد أذنيه لما سمع مزمار راع، مع أنه لا إثم عليه لأنه سامع وليس مستمعا، ليس هو الذي قصد فتح الموسيقى، ولكنه يكون من بعيد. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قبل الأذان، المعنى الثاني باقي ثمان زين عشان نختم على الأذان نخرج قبل الأذان لأنني متعب. إذن هذا هو المعنى الأول، عرفنا من حيث الإثابة وما يتعلق به. الأمر الثاني مما يتعلق بالحكم الشرعي، هذه قاعدة يستدل بها بعض الفقهاء، وهو أن ما يكرهه العرب فإنه يكون محرما. هذه قاعدة عند بعض أهل العلم، أن ما استكرهه العرب هذا يسمى الوازع الطبعي أو الطبعي، أنهم يكرهون شيئا معينا يستكرهونه فإنه حينئذ يمنع. قالوا فما كرهته من المأكولات، مقصود بالعرب القديم ليس الآن، الناس تغيرت طباعه، فإنه حينئذ يكون ممنوعا. ومما يدخل في هذه القاعدة من حيث الحكم أيضا فيما لو كان عرف الناس كراهة شيء، بعض الناس قد يكون عرفه من عام المنع من شيء معين، قد يكون مثلا عندنا مثلا أننا نستعيب الذي يخرج حاسر الرأس، طبعا تغير العرف الآن، لكن قبل فترة كان الشخص وهو في الابتداء يلبس الغترة، فكنا نستعيب أن الرجل يخرج، فنقول إن هذا وازع طبعي فحكمه حكم الوازع الشرعي، فهذا من خوارم المروءة مثلا على اختلاف الأعراف، الآن تغيرت الأعراف كثيرا عن العرف الأول وهكذا. إذن قد يكون ما اعتاده الناس سواء كان من طبع العرب، القاعدة الأولى ذكرنا فيها خلاف، أو من العرف العام الذي يخرم المروءة، فننزل عليه حكما شرعيا بالمنع أو الكراهة. قال رحمه الله والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. يقول الشيخ في آخر كتابه والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، فيسأل الله عز وجل أن فحمد الله جل وعلا على إتمامه هذا النظم في بدئه وفي ختامه وفي الدوام على المراجعة على العلم وفي الاستمرار عليه. قال ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين، ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر المجالس كما ذكر شيخ تقي الدين، لأنها مناسبة مع الدعاء، ولذلك جاء في الأحاديث وقد أفرد لها ابن بشكوال بابا طويلا، أن من علامات قبول الدعاء صلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علامات حجبه عدم الصلاة عليه، ولذلك يتأكد الدعاء في آخر الكلام حينما يكون هناك الدعاء. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. وأسأله سبحانه وتعالى الهدى والتقى، وأسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يدلهم على الخير، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم. وأسأله جل وعلا أن يصلح بطانة ولاة الأمور، وأن يريهم الحق حقا، وأن يرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا، ويرزقهم اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وقد أنهى الشيخ رحمه الله تعالى النظم والشرح عام 1331، وقد ولد الشيخ عام 1307، أي أنه نظم هذا الكتاب وشرحه وهو ابن 24 عاما عليه رحمة الله تعالى. فأسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، وأن يجمعنا مع النبيين والصديقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.